السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن في الحديث المرسل. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. وغالب المحققين يعدون مراسل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أن أسقط من إسناده اثنين. عندنا الحديث المرسل الذي يتكلم عليه الحافظ الذهبي هنا، المقصود به المرسل المشهور، وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك المرسل الخفي، هذا نوع آخر، وهو أن يكون سقط من الإسناد رجل بين راويين أدرك كل منهما الآخر ولكن ليس بينهما لقاء، فهذا نوع آخر وإن سمي مرسلا. وفي كثير من الأحيان نجد أن أهل العلم يسمون أو يطلقون على الانقطاع في الإسناد إرسالا، ولكن الكلام الآن على ما قلت لكم، وهو المرسل المشهور، ويسمى المرسل الاصطلاحي، يعني هكذا يسميه بعض أهل العلم. فإذا أطلق الإرسال فإنه يقصد به الحديث الذي بهذه الصفة، هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول ما سقط منه الصحابي، كما تعرفونه في كلام البيقوني في بيقونيته: ومرسل ما منه الصحابي سقط. والحقيقة أن هذا التعريف ليس بصحيح، لأننا لو عرفنا أن الساقط منه صحابي لما كان الحديث ضعيفا، لأن الصحابة كلهم عدول، ولكن إنما كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث، وعند أيضا كثير من أهل العلم، بسبب أنه لا يدرى من الذي سقط من ذلك الإسناد. ويذكرون هذا التوقع الذي سأذكره لكم، فهم يقولون إن الحديث الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الساقط صحابيا أو صحابي وتابعي. يقول كلا الأمرين متوقع، لا ندري هل الذي سقط صحابي فقط أو صحابي وتابعي. طيب، وعلى الثاني وهو أن يكون، أو على توقع أن يكون الساقط صحابي وتابعي، فإن هذا التابعي يمكن أن يكون أخذ ذلك الحديث عن ذلك الصحابي، ويمكن أن يكون أخذه عن تابعي آخر. طيب، وما الإشكال؟ قال: وهذا التابعي الساقط إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالحديث مردود، وإن كان ثقة عاد الاحتمال الأول، وهو أن يكون أخذ هذا الحديث عن تابعي آخر. وقد يكون ذلك التابعي ثقة وقد يكون غير ثقة. قالوا من حيث التجويز العقلي إلى ما لا نهاية لك أن تذكر هذا دوما، ومن حيث الوجود فإن أكثر ما وجدناه 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو الحديث الذي ألف فيه الخطيب البغدادي رسالته المشهورة حديث 6 من التابعين، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري في فضل قراءة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، فيه 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وما دام هذا موجودا، يعني أن 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فإذا هذا الاحتمال وارد، فقد يكون التابعي ثقة وقد يكون غير ثقة وهلم جرى. إذن هذا السبب الذي جعل جمهور المحدثين يضعفون الحديث المرسل ويردونه. يقول هنا المرسل عالم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. التعبير هنا فيه دقة أحسن مما ذكره البيقوني حينما قال ومرسل ما منه الصحابي سقط. هنا يقول علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، ولم يقل هو ما سقط من سنده الصحابي فقط أو ما يشعره هذا الكلام، لا، يقول هو علم ثم ما سقط ذكر الصحابي، أسقط ذكر الصحابي وليس فقط الصحابي. فيقول التابعي، يعني لاحظوا أكد هذا بقوله فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو عبرنا بالتعبير الذي ذكرته لكم يكون أخصر، فنقول في الحديث المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقع في المراسيل الأنواع 5 الماضية، يعني يقع فيها الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع، كل هذا موجود في المراسيل. طيب كيف نعرف أن هذا المرسل صحيح إذا وجدناه اعتبط بما هو معتبر عند أهل العلم، كأن يكون مرويا من وجه آخر صحيح فنعرف أن هذا المرسل صحيح، أو وجدناه رويا من وجه حسن نعرف أنه حسن، وجدناه رويا من وجه آخر ضعيف عرفنا أنه ضعيف لأنه قد لا يكون وصل إلى درجة الاعتضاد بذلك الضعيف وهلم جرى. إذن كل الأنواع 5 محتمل وجودها في المراسيل. قال فمن صحاح المراسيل، ليس المقصود التسليم بأن هذه المراسيل صحيحة يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن يكون هذا الكلام يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون على طريقة من يحتج بالمراسيل وعلى رأسهم الحنفية والمالكية، أو على اعتبار أنه صح إلى مرسله، يعني إذا صح إلى سعيد بن المسيب وإلى مسروق فإنه في مثل هذه الحال يكون له اعتبار عند أهل العلم وقيمة، وإن لم يصل إلى درجة الاحتجاج به كالاحتجاج بالصحيح، ولكن يمكن أن يستعمل في بعض الأحيان مثل طريقة الإمام أحمد رحمه الله في العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يعني من يقبل المراسيل، فالذين يقبلون المراسيل يقبلون مراسيل هؤلاء الذين سماهم وهم كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب ومسروق والصنابحي وقيس بن أبي حازم وأمثال هؤلاء الذين في الأعم الأغلب أنهم إذا رووا فإنما يروون عن صحابة ولا يروون عن تابعين آخرين. لكن بالنسبة لمن بعدهم وهم إما أواسط التابعين أو صغار التابعين فهؤلاء هم الذين فصل فيهم الذهبي رحمه الله. يقول عن هؤلاء قل فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. إذن هذا يؤكد أنه أراد هذا المعنى لما قال فمن صحاح المراسيل، لكن ليس المقصود هنا التسليم بصحة هذه، لأن المسألة فيها اختلاف، فأهل الحديث يضعفون الحديث المرسل، والسبب أنه فقد شرطا من شروط صحة الإسناد وهو اتصال السند، فما دام أنه اختل فيه هذا أو اختل منه هذا الشرط فصار الحديث ضعيفا لهذا السبب. هناك من يقبل الحديث المرسل وهم جمهور الفقهاء وعلى رأسهم الحنفية والمالكية، وحينما نقول جمهور الفقهاء لأن هذه هي العبارة التي استخدمت، لكن قد لا يكون هم الجمهور، لأنه قد يوجد مثلا من الحنفية والمالكية من يتحفظ على الحديث المرسل، أو ربما اشترط شروطا فيه، وبالنسبة للشافعية فلهم في المرسل كلام سأشير إليه، وبالنسبة للحنابلة فالمفترض أنهم يتابعون الإمام أحمد وهو على مذهب أهل الحديث، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله رويت عنه في الحديث المرسل ثلاث روايات، فرواية وافق فيها أهل الحديث وهي التي فيها تضعيف الحديث المرسل، ورواية وافق فيها الشافعي رحمه الله وهو قبول المرسل بشروط، ورواية أطلق فيها القول بقبول الحديث المرسل، فصار هناك شيء من التشويش في موقف الإمام أحمد، والحقيقة أنه من وجهة نظري لا يعد هذا اضطرابا ولا اختلافا من الإمام أحمد، وإنما يمكن أن تلتئم هذه الأقوال الثلاثة، وذلك كالآتي: فالأصل أن الإمام أحمد مع أهل الحديث في رد الحديث المرسل، هذا هو الأصل، وأحكامه وتعليلاته للأحاديث موجودة بكثرة. أما موافقته للإمام الشافعي فلا تنافي الأمر السابق، بل ولا نقول إن المحدثين يخالفون الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله يرد الحديث المرسل فهو موافق للمحدثين في هذا، وإنما يقبله إذا اعتضد، وهذا لا يأباه المحدثون، فإذا اعتضد الحديث المرسل بأحد العواضد التي ذكرها الإمام الشافعي فما المانع من قبول الحديث المرسل في هذه الحال؟ يعني نستطيع أن نقول إنه بناء على كلام الإمام الشافعي يكون الحديث المرسل إما صحيحا لغيره أو حسنا لغيره، لأنه تقوى بمجموع هذه الأمور التي ذكرها الإمام الشافعي، فلا اعتراض أو لا تعارض بين قولي الإمام أحمد في مثل هذه الحال. أما الموقف الثالث الإمام أحمد وهو موافقته لجمهور الفقهاء الذين يقبلون الحديث المرسل، فهذا ليس على إطلاقه، ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقدم الحديث وإن كان ضعيفا على القياس والرأي، وهذا هو الأصل الخامس من أصوله أو الرابع من أصوله رحمه الله تعالى، وهو تقديمه للحديث الضعيف على الرأي والقياس، فما هذا بالذات في الباب الذي يحتاج فيه إلى الحديث، فإذا لم يكن بد من إعمال الرأي أو الأخذ بالحديث الضعيف فإن الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس، فيكون أخذ بالحديث المرسل في حال الاحتياج إليه في مثل هذه الحال، فتلتئم أقواله الثلاثة رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للحنفية والمالكية فنعم، الذي اشتهر عنهم أنهم يقبلون الحديث المرسل، ولكن هل كل مرسل يقبلونه؟ نقول أما بالنسبة لكبار التابعين فلا شك أنهم يقبلون مراسيلهم، وكذلك من قيل عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة وإن لم يكن من كبار التابعين، مثل إبراهيم النخعي وبالذات في مراسيله عن ابن مسعود ونحو ذلك، فإنهم يقولون إذا كان الراوي معروفا بأنه لا يأخذ عن الضعيف فإن مثل هذا ما الذي يمنعنا من قبول مرسله، لأنه حتى وإن كان لو لم يروي عن صحابي وإنما روى عن تابعي آخر فإنه لم يروي عن أحد من التابعين المجروحين، نقول حتى ولو افترضنا هذا فقد يكون ذلك التابعي أخذ عن تابعي آخر مجروح، فما الذي أدرك؟ فما دام هذا التوقع موجودا فهذه حجة المحدثين في رد الحديث المرسل. على كل حال لا نستطيع الجزم بأن كل الحنفية والمالكية يقبلون الحديث المرسل بإطلاق، وإنما قد يكون عند بعضهم تحفظ فيما يتعلق بالراوي الذي يروي عن بعض الضعفاء. لكن أيضا في المقابل هناك تساهل من بعضهم في قبول الحديث المرسل حتى وإن كان المرسل يروي عن الضعفاء ونحو ذلك، وهذا موجود في التطبيقات التي في كتب هؤلاء الفقهاء. ويمكن للناظر في كتاب نصب الرايح مثلا للزيلعي وهو يخرج هذه الأحاديث التي يستدل بها المرغناني في كتاب الهداية، يمكن أن ينظر في عدد من الأحاديث التي هي من أردأ المراسيل ومع ذلك يحتج بها الحنفية. قال: فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب، هذه مسألة أخرى، أي هل يشترط في الحديث المرسل الذي بهذه الصفة عند هؤلاء العلماء أن يصح سنده إلى مرسله، أو ممكن أن يقبل ولو كان في الإسناد إلى المرسل راو ضعيف؟ يقول: لا، بل لابد، يعني هذا هو الأصل، أن يصح السند إلى مرسله، لأنه إن كان فيه راو ضعيف فرجع مثل الحديث المتصل، لو كان في سنده راو ضعيف فإن الحديث يكون ضعيفا. قال: فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل. نعم، يكون الحديث ضعيفا لأجل هذا الرجل، يعني كأن الذهبي يقصد لا لأجل الإرسال، طبعا هذا عند هؤلاء الذين يقبلون المرسل. قال: وإن كان متروكا أو ساقطا فكذلك، يعني وهن الحديث وطرح، يعني إن كان في الإسناد راو متروك أو ساقط فإن الحديث يطرح في مثل هذه الحال. قال: ويوجد في المراسيل موضوعات. نعم، يوجد في المراسيل موضوعات، وهذه كثيرة، مثل تلك المراسيل التي تتهم ثعلبة ابن حاطب بتلك التهمة، وهي أنه امتنع من أداء الزكاة وما إلى ذلك، ولعل بعضكم اطلع على بعض ما ألف في الدفاع عن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وهكذا. قال: نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة. التابعون فيهم كبار التابعين وفيهم تابعون متوسطون، مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد والشعبي وأمثال هؤلاء. قال: نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. إذن حكى الخلاف هناك، يعني من الذين يقبلون المرسل، يعني هناك من يقبله وهناك من يرده، يعني معنى ذلك أن هناك من لا يقبل إلا مراسيل كبار التابعين، وهناك من يقبل مراسيل أواسط التابعين ويرد، وهناك من يردها من الذين يقبلون المرسل في الجملة. قال: ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، مراسيل الحسن البصري يقولون إنها من أوهى المراسيل. لماذا؟ قالوا: لأنها سبرت ونظر فيها فوجدت فيها الواهيات كثيرة. وهناك من يخالف في هذا ويقول: بل إننا نظرنا في مراسيل الحسن البصري فوجدنا كثيرا منها لها أصولا في الأحاديث وهلم جرا. على كل حال، الاختلاف وارد في مثل هذه القضية، وأنا الذي أراه أن الحسن البصري رحمه الله تعالى كان واعظا، ولو مجالس وعظه كثيرة، فيعظ ويذكر ما كان رائجا في عصره من الأحاديث التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس عند الحسن البصري فيها إسناد، أو قد يكون عنده إسناد ولكنه لم يذكره لأجل قضية الوعظ، لأنه ليس من مجالس التحديث وإنما هي مجالس وعظ، ولذلك كثرت مراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى. يمكن أن يكون شبيه بالحسن البصري من بعد ذلك، مثل الزهري وقتادة وحميد الطويل وهؤلاء الذين أضاف العلماء على هذا الكلام كلاما آخر، قالوا: هؤلاء حريصون على الإسناد، ولو كان عند الواحد منهم بالحديث إسناد لصاح به ولما أرسل. فالزهري نجد أنه يمقت أولئك الذين لا يذكرون الإسناد، مثل ابن أبي فروة يقول قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما لي لا أراك تسند حديثك، قل يا أهل الشام ما لي أرى حديثكم ليس لها خطم ولا أزمة، وهكذا. فالزهري صاحب إسناد، فلو كان عنده بذلك الحديث إسناد لصاح به ولما أرسل الحديث، وهكذا قتادة وحميد الطويل وهؤلاء. قال وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، يعني مراسيل الزهري وقتادة وحميد، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله بكسر السين أنه أسقط من إسناده اثنين، يعني أنها معضلات. فما دامت يعني فيها سقط بأكثر من اثنين على التوالي فإنها تسمى معضلة. إذن اتسعت الهوة، وما دامت الهوة قد اتسعت فيمكن أن توصف مراسيل هؤلاء بأنها ضعيفة جدا، يعني لا تعتضد حتى بوجود الجابر الآخر، وهذا أيضا على طريقة الإمام الشافعي. أنا حكيت الآن القولين، قول المحدثين وقول الفقهاء بالصفة التي ذكرتها. أما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يقبل الحديث المرسل بشروط جعلها في الراوي الذي أرسل الحديث بالإضافة لأحد الشروط التي ذكرها في المتن. فيشترط الإمام الشافعي في الحديث المرسل لأجل أن يقبل هذه الشروط في الراوي المرسل أولا، فيقول لابد أن يكون من كبار التابعين كسعيد بن المسيب، وثانيا أنه لابد إذا سمى يعني أحدا من شيوخه أن يسمي ثقة، فلو كان هذا الذي من كبار التابعين يروي عن ضعيف فإن الشافعي لا يقبل مرسله. والشرط الثالث يقول إذا شاركه الثقات المأمونون في الرواية لم يخالفوه، بمعنى أنه ثقة، فإذا كان ثقة ومن كبار التابعين وشيوخه ثقات فقد توفرت هذه الشروط الثلاثة في الراوي الذي أرسل الحديث. لابد أن ينضاف إلى هذا أحد الشروط الآتية في المتن، فيشترط الإمام الشافعي في المتن أولا أن يروى هذا المتن متصلا من وجه آخر ولو كان ضعيفا، فيقول لابد يأتيني الحديث المرسل من وجه ومتصلا من وجه آخر، يعني غير هذا الطريق. أما أن يختلف على الراوي فمنهم من يرويه عنه مرة مرسلا ومنهم من يرويه مرة عنه متصلا، فلا، هذا لا يمشي على طريقة الشافعي، ولكن يقول لابد أن يكون بإسناد آخر مستقل تماما، فهذا يمكن أن يعضد الحديث المرسل ويتقوى به. طيب إن لم يوجد هذا الحديث متصلا من وجه آخر، قال لا بأس نقبله إذا كان اعتضد بمرسل آخر، لكن بشرط شديد. ما هو؟ قال بشرط أن يكون هذا الراوي الذي أرسل لا يأخذ عن شيوخ هذا المرسل الأول، لو كان بينهم شيوخ مشتركين بين الاثنين يقول قد يكون عاد الحديث إلى إسناد واحد، إلى شيخ واحد، وعدنا للمرسل مرة أخرى، فلا بد أن يكون شيوخ هذا غير شيوخ هذا. يعني كان الإمام الشافعي يريد أن يؤكد تعدد الطريق. طيب إن لم يوجد الحديث لا متصلا ولا مرسلا من وجه آخر، قال لا بأس أن يوافقه فتاوى الصحابة وعملهم، يعني بمعنى أنه لا يكون بينهم خلاف، فإذا كان كذلك فهذا يعضد الحديث المرسل، يعني كأن الإمام الشافعي يريد أن يجري العمل وفق ذلك الحديث، وجريان العمل ليس بالأمر الهين، جريان العمل كأنه سنة متوارثة يعني عبر الأجيال من الصحابة في التابعين وهلم جرى. لعل إن شاء الله تعالى هذا يكفي في الحديث المرسل، أنا أخشى من الإطالة التي تذهب علينا بالوقت. نقرأ في الحديث المعضل. أحسن الله لك. المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. طيب أكمل. وكذلك المنقطع فهو النوع، فهذا النوع قل من احتج به. وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. طيب، عندنا السقط في الإسناد إما أن يكون من الأعلى يعني من جهة الصحابي وهو الحديث المرسل الذي ذكرناه سابقا، وإما أن يكون عكسه يعني من الأدنى من جهة مؤلف الكتاب، وهذا يسمى المعلق، لا أدري سيذكره أو لا، لكن المهم أن المعلق ما كان فيه السقط من أول الإسناد. وقد يكون المعلق سقط من أول إسناده واحدا أو أكثر، فيمكن أن يسقط اثنان أو ثلاثة، وربما علق الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لو حذف كل الإسناد فإنه يقال عنه أيضا إنه معلق. وقد يكون السقط من الوسط، يعني ليس من جهة الصحابي حتى نسميه مرسلا، وليس من الأدنى حتى نسميه معلقا، وإنما يكون من الوسط. فالذي من الوسط إما أن يكون باثنين وأكثر على التوالي، يعني بعضهم تلو الآخر، أو يكون بواحد أو أكثر لكن ليس على التوالي. فإن كان باثنين أو أكثر على التوالي فهذا الذي يسمى المعضل، لذلك يقول هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. إن كان بواحد أو أكثر ولكن ليس على التوالي فهذا هو المنقطع. عرفنا الآن إذن الفرق بين المعضل والمنقطع. يقول: فهذا النوع يعني المعضل والمنقطع قل من احتج به، وأجود ذلك يعني أجود المعضل ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أقل ما سيكون السقط فيه في مثل هذا الإسناد اثنين. نحن نعرف أن مالكا يروي عن نافع عن ابن عمر، فإذا قلنا إن هذا هو أعلى إسناد عند الإمام مالك فسيكون سقط منه نافع وابن عمر، فيصح أن يسمى معضلا بهذا الاعتبار. ويمكن أن يكون السقط عند الإمام مالك بأكثر من هذا، فبلاغات الإمام مالك هي في الحقيقة معضلات، لكن وجود هذه البلاغات في الموطأ استدعت بعض أهل العلم كالحافظ بن عبد البر إلى أن يجتهد أو أن يجتهد في وصل هذه البلاغات، واجتهد بن عبد البر ووصل هذه البلاغات إلا أربعة أحاديث فإنه لم يجد لها إسنادا. قال: فإن مالك متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. الحقيقة أن بعضها قريب من بعض، يعني كلها فيها صفة الانقطاع الطويل هذا، فمثل هذه تكون ضعيفة، والله تعالى أعلم. تفضل. الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. طيب، عندنا أيها الإخوة أحيانا يكون الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وأحيانا يكون من قول الصحابي أو فعله، وأحيانا يكون من قول التابعي أو فعله. فإذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا فهذا يسمى المرفوع، وإذا كان عن الصحابي فهذا يسمى الموقوف، وإذا كان عن التابعي فيسمى المقطوع. وقد يسمى الذي عن التابعي موقوفا لكن بقيد، كان يقول: وقفه فلان على الحسن البصري مثلا، فإذا قيد بالتابعي فإنه يصح في مثل هذه الحال. تفضل. المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. أكمل. المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. الكلام الذي ذكرته سابقا هو صفات متنية، يعني صفات للمتون، يعني المرفوع والموقوف والمقطوع بالالتفات إلى المتن دون النظر في الإسناد. أما بالنسبة للمتصل والمسند فإنما هي صفات إسنادية. عندنا المتصل والمسند والمرفوع بينها شيء من التداخل الذي لابد من النظر فيه وفق ما سأذكره. فالحديث المتصل هو ما يتصل سنده إلى منتهى، سواء كان المنتهى هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. فالمرفوع يكون متصلا، والموقوف يكون متصلا، والمقطوع يكون متصلا، فكل ما اتصل سنده فإنه يقال له متصل. بالنسبة للمرفوع قلنا إنه صفة متنية، يعني هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيه أن يكون سنده متصلا. فالحديث المرسل إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له أيضا مرفوع، فلا يشترط في الحديث المرفوع أن يكون السند متصلا، لكن لو اجتمع الاتصال مع الرفع فبلا شك أن هذا من أجود ما هنالك. يتضح هذا بالكلام على المسند. المسند عبارة نجدها في إطلاقات الأئمة، كأن يقولون أرسله فلان وأسنده فلان ونحو ذلك. فما مقصودهم بالمسند؟ بل ما هو أكثر استعمالا من هذا، وذلك في التسمية، تسمية الكتب. فالإمام أحمد لماذا سمى كتابه المسند؟ كذلك عبد بن حميد، كذلك البزار وأبو يعلى وغيرهم من الأئمة، لماذا سموا كتبهم المسانيد؟ عندنا ثلاثة من الأئمة اختلفوا في الكلام أو في تحديد المسند ما هو. فابن عبد البر يرى أن المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل، فكل حديث يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عند ابن عبد البر حتى ولو كان مرسلا. الخطيب البغدادي بعكس ابن عبد البر يقول كل ما اتصل سنده فهو مسند، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن التابع أو عن الصحابي أو عن التابعي. فالموقوف يقال له مسند عند الخطيب البغدادي، والمقطوع يقال له مسند بشرط اتصال السند. نعم كلهم يتفقون على أن ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مسندا، لكن الخلاف بين ابن عبد البر والخطيب البغدادي في قضية اتصال السند، فابن عبد البر لا يشترط الاتصال والخطيب البغدادي يشترط الاتصال. أبو عبد الله الحاكم جاء كلامه جامعا بين القولين وهو الراجح. فأبو عبد الله الحاكم يعرف الحديث المسند بأنه ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اتصال السند ولا بد أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بناء على تعريف أبي عبد الله الحاكم المرسل لا يسمى مسندا، والموقوف لا يسمى مسندا، لعل الفرق الآن إن شاء الله تعالى واضح. لكن ليس معنى هذا التأكد 100% من أن الإسناد متصلا، بل المقصود يعني ظاهرا، بمعنى أنه لو كان فيه إرسال خفي فإنه لا يمنع أن يسمى مسندا. لأننا نجد مثلا في مسند الإمام أحمد أحاديث في أسانيدها من قيل فيه إنه لم يسمع من فلان، كرواية الحسن عن سمرة مثلا، أو الحسن عن عمران بن حصين وهلم جرى. هذا لا يمنع من جعل هذا في الكتب المسندة. إذن المقصود بالمسند هنا ولو ظاهرا. كذلك أيضا لو حصل فيه اختلاف، لو كان الراجح في هذا الحديث أنه مرسل ولكنه روي من وجه آخر مسندا، فهذا لا يمنع من تخريجه في كتب المسانيد بهذا الاعتبار، يعني بالطريق التي رويت. طيب ظاهر يعني قوله وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أثناء سنده انقطاع، هذا المقصود به كلام ابن عبد البر على ما بينته. تفضل. أحسن الله لك. الشاذ هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الحديث الشاذ هو من أنواع الحديث المردود بلا شك، لكن للعلماء فيه تعريفان. فبعضهم عرف الحديث الشاذ بأنه ما ينفرد به الثقة، فكل حديث ينفرد به ثقة يسمى شاذا عند طائفة من أهل العلم كأبي يعلى الخليلي، ولكن ليس المقصود كل الثقات، وإنما طبقة من طبقات الثقات، وهم من لا يرى الخليلي أنه يحتمل تفردهم. وكلامه هذا عليه مناقشات وفيه طول، والوضع في الحقيقة لا يستدعي الخوض في هذا طويلا، ولكن يكفينا فقط أن نعرف أن هناك من أهل العلم من يحد الشاذ بهذا الحد، أي يعرفه بهذا التعريف بأنه ما ينفرد به الثقة الذي هو من أدنى درجات الثقات. ولكن هذا التعريف منتقد، وممن انتقده الإمام الشافعي، وإن كان متقدما على الخليلي، لكن هذا يدل على أن هذا التعريف كان موجودا في عصر الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة عرف الحديث الشاذ بقوله: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. إذن لابد من قيد المخالفة، فإذا روى الثقة حديثا يخالف فيه الثقات الآخرين فإنه يسمى شاذا. لعل هذا إن شاء الله تعالى يكفي في الحديث الشاذ. اسمحوا لي نأخذ الحديث المنكر لأجل صلته بالشاذ ونقف عنده إن شاء الله تعالى. المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. كما قلنا في الحديث الشاذ قلنا إن له تعريفين، كذلك أيضا الحديث المنكر له تعريفان عند أهل العلم. كما قيل في الحديث الشاذ تماما، يعني منهم من قيده بالمخالفة، ومنهم من قال هو مجرد تفرد الصدوق، أو من لا يحتمل مجرد تفرد الضعيف، أو من لا يحتمل تفرده. إذن للعلماء تعريفان للحديث المنكر، فمنهم من يعرف الحديث المنكر بأنه ما ينفرد به الضعيف والمستور ومن لا يحتمل تفرده مثل هؤلاء، هذا بقيد التفرد أو بوصف التفرد. ومنهم من قال بل هو ما يرويه الضعيف مخالفا من هو أولى منه، وما يرويه الضعيف مخالفا من هو أولى منه، فجاء بقيد المخالفة. قلنا في تعريف الحديث الشاذ أن الراجح هو ما عرفه به الإمام الشافعي، لكن بالنسبة لتعريف الحديث المنكر لا نقول هذا، والسبب كثرة استعمال أهل الحديث لهذا الإطلاق، وهو إطلاق وصف النكارة على أحاديث ينفرد بها الثقات. وكتب العلل طافحة بهذا، ككتاب العلل لابن أبي حاتم، وأحكام الأئمة كثيرة في هذا، سواء في كتب الرجال أو غير ذلك، مثل الحديث الذي رواه أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل البلح بالتمر إلى آخر الحديث. هذا الحديث لما أخرجه النسائي قال هذا حديث منكر، والسبب أنه تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس، وليس ممن يحتمل تفرده عن هشام بن عروة. هشام بن عروة إمام، حديثه كثير وتلاميذه كثر، ويحيى بن محمد بن قيس في حفظه كلام، نعم هو أخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات، ولكن فيه ضعف يسير، فلا يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث، لذلك أطلق النسائي وصف النكار على هذا الحديث. ومثل هذا المثال كثير في تلك الأحاديث. ربما كان هناك مخالفة مثل حديث أو الحديث الذي يروى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأته وقال إنها لا ترد يد لامس، أظن جاء من حديث ابن عباس. هذا الحديث روي هكذا على أنه متصل وروي مرسلا، والصواب الإرسال، والنسائي عن الرواية المتصلة بالنكارة، يعني وصف رواية من وصل الحديث بأنها رواية منكرة لأجل المخالفة، فإذا هنا فيه مخالفة. إن وجدت المخالفة فهذا بلا شك أن وصف النكارة لازم لتلك المخالفة، وحتى لو لم توجد مخالفة ولكن وجد تفرد ممن لا يحتمل تفرده فهذا لا يمنع من إطلاق وصف النكارة عليه. في بعض الأحيان يمكن نجد الأئمة يطلقون وصف النكارة على حديث نقول إنه شاذ. لماذا؟ لأن رواته ثقات، فنقول إن هناك تداخلا بين الشذوذ والنكارة عند بعض أهل العلم، فقد يطلقون النكارة على الحديث الشاذ. والسبب أن استعمال هذا اللفظ وهو الشاذ أو الحكم على الحديث بأنه شاذ كان قليلا في الطبقات العليا، يعني في القرون الثلاثة كان هذا الاستعمال قليلا، أكثر ما كانوا يستعملونه إطلاق وصف النكارة على هذه الأحاديث التي بهذه الصفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أحد الإخوة: ما صحة حديث هل يزني المؤمن؟ قال نعم. هل يسرق المؤمن؟ قال نعم. قال هل يكذب المؤمن؟ قال لا. كل حديث ضعيف. قال: لو اختلفت نظرات المحدثين ومناهج المتقدمين والمتأخرين على حديث عليه عمل، كيف نكون بين منهجين؟ يعني السؤال ما يظهر لي أنه واضح، اللهم إلا أن يكون الأخ يقصد لو اختلفت أحكام أهل العلم على حديث من الأحاديث هل هو صحيح أو غير صحيح. نقول هؤلاء الذين من أهل العلم إما أن يكونوا على درجة متقاربة في الإمامة كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وأمثال هؤلاء وأبي حاتم وأبي زرعة ونحوهم، ففي هذه الحال الاختلاف وارد بلا شك. إن استطاع طالب العلم أن يصل إلى الحق باجتهاده كأن ينظر في السبب الذي جعل أولئك الأئمة يحكمون على هذا الحديث بالضعف، والسبب الذي جعل أولئك يصححون الحديث، ثم تبين له ترجيح أحد القولين، فهذا هو الأفضل والأحسن ونخرج من الإشكال. أما إن لم يتبين له ذلك فهو في هذه الحال ينبغي أن ينظر في من يميل إليه قلبه بحيث إنه أقرب للصواب لا لأجل الهوى، يعني لا ينظر إلى أن الحديث يناسب هواه لكونه يريد أن يستخدمه في مسألة فقهية أو ما إلى ذلك، لا، وإنما يجب عليه أن يتجرد للحق، كأن يقول والله أنا أرى أن الإمام أحمد أمكن في الحديث مثلا من ذاك الذي أعل، يعني الإمام أحمد مثلا صححه والآخر أعل مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين. لو قال والله أنا أقبل قول الإمام أحمد لأني أرى أنه أمكن في الحديث وبالذات الأحكام على المتون من يحيى بن معين، يحيى بن معين يمكن يكون شهرته في الرجال لا بأس بها لكن في الحديث ليس كالإمام أحمد، نقول هذا أيضا موقف جيد. وإن لم يتبين له فيستخير الله جل وعلا وينظر في أحد القولين، وإن سلك مسلك الاحتياط فهذا أيضا مطلب وهو مسلك جيد، والله تعالى أعلم. لكن إن لم يكن هناك يعني مشابهة بين الطبقتين، كأن يكون مثلا الذي أعل الحديث هو أبو حاتم الرازي أو صحح الحديث ابن حبان، فمن يكون ابن حبان عند أبي حاتم الرازي؟ لا شك أن كلام أبي حاتم الرازي يقدم على كلام ابن حبان. يقول: جعل الذهبي الحسن داخلا في الصحيح، أو جعل الذهبي الحسن داخلا في الصحيح، فهل هو أولى أو لو جعل الصحيح داخلا في الحسن؟ لا، أما كون الصحيح داخلا في الحسن هذا ما يجي يا أخي، لكن كون الحسن يكون داخلا في الصحيح هذا كما قلنا هو يعني ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. هل يوجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أحاديث ضعيفة؟ يوجد فيها أحاديث انتقدها عليهما بعض أهل العلم، وهذه الأحاديث بعضها يترجح قول أولئك الذين انتقدوا، وبعضها يترجح قول البخاري ومسلم، وبعضها لا يترتب عليها أصلا تضعيف الحديث بل إعلال إحدى الطرق وأصل الحديث صحيح، وهذا يوجد بكثرة. يعني مثلا الدارقطني حينما يعل نجد أنه قد يعل وجها من الوجوه ولكن لا يعل الوجوه الأخرى، فلا تظنوا أن كل ما أعله الدارقطني يعني أنه أعل أصل الحديث، لا، وإنما يعل طريقا من الطرق التي بهذه الصفة، مثل إعلاله لبعض طرق حديثة بموسى الأشعري في صحيح البخاري لما ابتعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ووجد عندهم شرابا يقال له البتع أو المزر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر فهو حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالدارقطني إنما أعل بعض وجوه هذا الحديث ولم يعل الوجوه الأخرى. هل قول المحدث كالهيثم رجاله ثقات دليل على أن الحديث صحيح؟ نقول لا، ولنكن حذرين جدا من كلام الهيثم حينما يقول عن الحديث رجاله ثقات، فإن قوله رجاله ثقات لا يعني أن السند متصل، هذا أولا، بالإضافة إلى أن قوله رجال الثقات يترتب عليه أيضا مؤاخذات أخرى. يقول لم تذكر جهود الحافظ بن حجر في علم المصطلح، ولا ذكرت لا العراقي ولا السخاوي ولا يعني، المهم أني أتيت بعبارة يعني مجملة، قلت كل من جاء بعد ابن الصلاح كلهم حاموا حول كتابه، لأني وقفت عند النقطة التي تهمنا وهي كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد والاختصار هذا الذي هو كتاب الموقظة. أحد الأخوة يقول أن تشكل عليه أمور إذا ذكر عبد الله هل هو ابن مسعود يبدو أو لا، يا أخي هذه يعني تكتسبها بالمران، يعني من الراوي عن عبد الله هذا؟ والله إن جاءك مثلا طاووس عن عبد الله تعرف أن عبد الله هذا هو عبد الله بن عباس، إذا جاءك مثلا علقمة عن عبد الله تعرف أن عبد الله هذا هو ابن مسعود، وهكذا يعني انظر من الراوي عن هذا، فإن عجزت اذهب لهذا الراوي الذي روى عن عبد الله وانظر من عبد الله الذي يروي عنه، اذهب لتهذيب الكمال وستجد أنه يروي عن عبد الله بن مسعود أو عن عبد الله بن عباس أو غيرهما من يقال له عبد الله من الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول ذكر البخاري طريقا لحديث أورد فيه اسم أبي داود، هل المراد به صاحب السنن؟ قل لا، أين صاحب السنن؟ البخاري يروي عن صاحب السنن هذا ما يجي، وإنما أبو داود هذا يمكن يكون الطيالسي، فيه يعني أبو داود الطيالسي، فيه أبو داود لا يبدو في هذه الطبقات التي عند البخاري ليس فيه إلا أبو داود الطيالسي فقط. هل ثبتت التسمية عند الوضوء؟ أقول لا، لم تثبت التسمية عند الوضوء، فالأحاديث التي وردت في هذا كلها معلولة. ما حكم الزيادة في الأذان بقول حي على خير العمل؟ أقول هذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنها جاءت في بعض الآثار عن بعض الصحابة، والذي يظهر أيضا أن في أسانيدها مقالا ولكني لم أتتبعها، يمكن للأخ إذا أراد أن يراجع كتاب الأذان لأسامة القوصي فإنه خرج أحاديث الأذان تخريجا لا بأس به. ما مدى صحة كتاب مسند زيد بن علي بن أبي طالب؟ أقول هذا المسند موضوع ومكذوب وتكلم عليه أهل العلم. أقول هذا المسند موضوع ومكذوب وتكلم عليه أهل العلم من قديم. لأنه من طريق راو يقال له عمرو بن خالد الواسطي، وهو يعني كما قال وكيع بن الجراح وغيره، يعني رماه بالكذب ووضع الحديث عدد من الأئمة. يقول وكيع بن الجراح كان جارا لنا فانتقل، يعني حتى لما انكشف أمره في الكذب انتقل حتى يعمي خبره. يقول وقد رأيته في مكتبة جامعة الملك فيصل بالأحساء. أقول نعم، الكتاب كان يباع في الأسواق بكثرة، ولكن بسبب يعني انكشاف أمره صارت المكتبات ما عادت تأتي به، وقد يكون وجد في هذه المكتبة بسبب أنه اشتري قديما. كيف يدخل الشذوذ في الحديث الصحيح والحسن والاضطراب؟ الآن ما دمنا عرفنا الحديث الشاذ بأنه ما يروه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، فإذا كان هناك حديث خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فهذا الحديث إما أن يكون يرى الفقهاء والأصوليون أنه ليس بشاذ، مثل ما قدمناه في تعريف الحديث الصحيح وكلام ابن دقيق العيد حينما قال إن كثيرا من العلل التي يعل بها المحدثون لا تجري أو لا يقرها الفقهاء ونحو ذلك من الكلام، أو لا تجري على طريقة الفقهاء والأصوليين، فيكون صحيحا عند هؤلاء ولكنه ليس بصحيح عند المحدثين لأنهم يرونه شاذا، أو يكون صحيحا بناء على الكلام الذي ذكرته عن الخليلي، بحيث أن بعض أهل العلم قال بناء على هذا الكلام يكون من الحديث ما هو صحيح شاذ، يعني يكون في الإسناد راوي ثقة تفرد بحديث فيحكم على هذا الحديث بالصحة ويحكم عليه بالشذوذ أيضا. فبهذا الاعتبار معنى ذلك أن الشذوذ ليس أو لا يترتب عليه رد الحديث، وإنما هو عبارة عن وصف، كأنك تقول هذا الحديث غريب. نعرف أن الحديث الغريب كما سيأتي معنا هو الحديث الذي لا يروى إلا من طريق واحد، فهذا باعتبار الإطلاقات والاستعمال الناس. لكن أما أن يجتمع في الحديث الصحيح على طريقة المحدثين أو على طريقة جمهور المحدثين وصف الشذوذ والصحة، فهذا لا يأتي، لأنها أو لأن الشذوذ ينافي الصحة. قلت أن الحديث الشاذ من أنواع الحديث الضعيف. قال الاضطراب، الاضطراب لعل الكلام إن شاء الله تعالى عليه يأتي، لكن إذا حكم على الحديث بالاضطراب فالاضطراب يمنع من الحكم على الحديث بالصحة، فلا يمكن أن يجتمع وصف الصحة مع وصف الاضطراب إلا عند من يقول من أهل العلم إن هذا الحديث ليس بمضطرب، ولكن يستطيع أن يوجه هذا الاختلاف في الحديث توجيهات باجتهاده هو، فهذا عنده هو، ولكنه قد يكون مضطربا عند أناس آخرين. فمن يحكم على الحديث بالاضطراب لابد أن يكون الحديث ضعيفا. يقول تكلمتم بالأمس عن الحديث الحسن الصحيح وذكرتم عن بعض الأحاديث أنه لا يوجد طريق آخر لروايتها، فكيف يكون الحديث حسنا ويكون صحيحا لغيره وهكذا؟ ما أدري، يبدو أن الأخ ما تابع معي أو ما أدري كيف. أنا ذكرت أن الأقاويل في هذا كثيرة، فهناك من قال إنه حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق أخرى، وقلت إن هذا التوجيه ليس بصحيح، والسبب أنه ليس بصحيح أن الترمذي يقول عن بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ما دام قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا يمكن أن يكون له طريقان، فضعا أن يكون له أكثر من طريقين، هذا أمر واضح. هناك من قال لا، المقصود أنه مختلف فيه، يعني مترددا فيه، فالمتشدد يحكم عليه بأنه حسن والمتساهل يحكم عليه بأنه صحيح، فهذا الإسناد متردد بين الحسن والصحة، هذا أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الترمذي يقول حسن صحيح على أحاديث من أصح الأسانيد، لم يختلف الأئمة في أنها صحيحة بل من أعلى درجات الصحيح، فهذا التوجيه لا يمكن أن يكون صحيحا. إذا ما دامت هذه الاعتراضات موجودة على هذه التوجيهات التي قيلت في كلام الترمذي، فما هو الحل الأمثل لفهم كلام الترمذي؟ ما ذكرته لكم بالأمس، وهو أننا ينبغي أن ننتزع من أذهاننا تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن، وإذا انتزعناه فمعنى ذلك أن وصف الحسن عند الترمذي هنا لا يريد به مراد ابن الصلاح، فيبقى الحديث صحيحا، ووصف الحسن يمكن يكون حسنا لغويا أو استجادته لذلك الطريق أو جريان العمل عليه، ما قيل أيضا في توجيه كلام الترمذي. ألا يمكن أن يكون السبت كذا الظاهر هو موافقة المفاهيم العامة لأحاديث أخرى قد تكون، أو ما إن كان الأخ صاحب السؤال يستطيع يبين المراد يتفضل. يعني كان الكلمة لا يمكن أن يكون السبت، لا فيه نقطتان فوق التاء وما فيه نقطة تحتها. على كل حال إن كان الأخ يعني لا يريد أن يلقيه شفاهية فلعله يعيد كتابة مرة أخرى. كيف نميز بين الأحاديث التي تضعف بأي درجة من درجات وأنواع الأحاديث التي تضعف بأي درجة من درجات وأنواع الضعف بشكل عام؟ تميز بالنظر في الاسم. يعني إذا كان حديث عندك فيه راوي قيل فيه متروك، وحديث قيل فيه فلان ضعيف، تعرف أن المتروك أشد من الضعيف كما قلنا يعني قبل قليل في الفرق بين الضعيف والمطروح. فيحتاج يا أخي أن تعرف علم الرجال. يعني الآن الكلام الذي نذكره في مثل هذه القواعد الضابطة لا يعني أننا دخلنا في علم الرجال، سيأتي إن شاء الله تعالى بعض الكلام في الرجال، فلعل الأخ إن شاء الله يؤجل السؤال إلى أن نتكلم في ذلك بإذن الله تعالى. يبدو أن من الإشكالات التي ترد عند الإخوة يعني كما هو واضح من الأسئلة كثرة اختلاف الذين يحكمون على الأحاديث بالضعف من عدمه. وإذا كان الإخوة الذين يسألون هذه الأسئلة معنيين بهذا الأمر فيمكنهم أن يستفيدوا من موقع الدرر السنية للشيخ علوي السقاف جزاه الله خيرا، وقد أطلعني بالأمس على هذا الموقع وتفاصيله، فمن أبدع ما في هذا الموقع أنهم يأتون بالحديث ويذكرون أقوال الأئمة الذين حكموا على هذا الحديث إذا وجدت بطبيعة الحال، ابتداء من سعيد بن المسيب وانتهاء بالشيخ مقبل في هذا العصر، يعني في هذه الحقبة الزمنية الطويلة كل من حكم على هذا الحديث يذكرونه، وهذا يفيد بلا شك وهو جهد جبار ليس بالهين، فلعله يفيد الأخوة الذين يسألون هذه الأسئلة. يقول هناك حديث ضعيفة ولكنها مشتهرة على الألسنة ومحفوظة عند كثير من الناس ولكن معناها صحيح، وقد يكون لها شواهد في أحاديث أخرى كحديث إذا رأيتم الرجل اعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، وكذلك حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ونحو ذلك. على كل حال التمثيل الذي ذكره الأخ يعني قد يخالف فيه، ولكن الكلام الذي في الناس وهذه الأحاديث لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون مروية بأسانيد ضعيفة فمعناها يصح من أوجه أخرى، وهذه طريقة الذين يخرجون الأحاديث، ينبغي إذا خرج الواحد الحديث وأراد الحكم عليه أن يبين الحكم بكل تفصيل، فيقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا بهذا الإسناد لكن معناه صحيح، يشهد له الحديث فلاني والحديث فلاني، ولابد أن يورد الشواهد التي تشهد لهذا الحديث حتى لا يظن ظان أن الحديث ليس بصحيح على وجه العموم. وإما أن يكون هذا الحديث الذي اشتهر على الألسنة لا أصل له، فإذا كان ليس له أصل فهذا لا ينبغي أن يذكر بهذه الصفة، المقصود ليس له أصل يعني لا يروى بإسناد، فهذا لا ينبغي أن يذكر، وإذا كان معناه ثبت من أحاديث أخرى فليذهب إلى تلك الأحاديث ولا يروج مثل هذا اللفظ الذي يمكن أن يعني يدخل الناس في الكذب غير المتعمد على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كان السبب لقبول رواية الراوي الثقة هو التحقق من صدق الراوي وعدم صدقه تقريبا كذا، فالغالب على الظن صدقه، فما المانع من تقوي المطروح بتعدد الطرق، ذلك التعدد الظاهر، حيث إن كثيرا من العلماء لم يشترط للتواتر العدالة، فإذا كان بالتواتر يكون حديثا في أعلى الصحة فليكن، إذا كان المطروح بطرق دون التواتر قليلا حسنا مثلا، وأيضا عرفا إذا تعدد الطرق والمخارج فيغلب على الظن صدق حتى الكافر، فهل يصلح هذا الاستدلال على قبول المطروح إذا تعددت طرقه؟ أقول هذه هي الشبهة التي وردت على مثل السيوطي، وأستطيع أن أقول لك يا أخي اعكس هذا الكلام، فالأئمة ويؤكد هذا شيخ الإسلام بن تيمية كثيرا يرون أن الحديث إذا تعددت طرقه من طريق هؤلاء الهلكة هؤلاء المتروكين، فهذا يدل على أن هذا الحديث مما عملته أيديهم وأنهم قد اختلقوه، ولعلي أذكر لك هذا بالمثال حتى لا تسري عليك هذه الشبهة. هناك حديث مشهور عند أهل العلم بحديث الطير، متنه كالآتي، هو مروي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأهدي له طير مشوي فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك، لاحظوا اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، قال أنس فقلت اللهم اجعله امرأ من الأنصار، يريد هذه المنقبة تكون لقومه، قال فإذا بالباب يطرق فذهبت لأفتح فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فقلت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجة يعني مشغول، وأغلق الباب، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة مرة أخرى، طرق أعاد أنس الدعوة أيضا وطرق الباب، وهكذا في المرة الرابعة دفع علي في صدر أنس ودخل عنوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطأ بك؟ قال يا رسول الله هذه هي المرة الرابعة التي يردني فيها أنس، قال ما حملك على ما صنعت يا أنس؟ قال يا رسول الله رجوت أن يكون امرأ من الأنصار، فقال إن الرجل قد يحب قومه يعني عذره. هذا الحديث روي عن أنس كم تتوقعون؟ كم اللي رووه؟ 2-3 ها؟ يعني قريب من 100 كلهم يروون عن أنس، ومع ذلك مسكها الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، شوفوا، ونقدها إسنادا إسنادا، ولا أقول لك كل الأسانيد هلكة بل بعضها ضعيف فقط، لكن لو أطبقت السمع على الأرض لا يمكن أن يمشي هذا الحديث، لأن دلائل الوضع عليه ظاهرة. أولا من الذي أحب إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أتني بحب خلقك إليك يعني أحب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مثل هذا النسج واضح أنه مما عملته أيدي الروافض، ويا إخوان هؤلاء باطنية وعملوا منذ عصر مبكر في صدر الإسلام، ألا يكفيكم أن تعرفوا كيف نسجوا هذا المكر وهذا الكيد حتى قتلوا الخليفة عثمان بن عفان في عقر دار الخلافة وبين ظهراني الصحابة وبهذه الصفة التي يدمى لها القلب، ثم استطاعوا أن يقسموا الأمة هذه القسمة وتقع هذه الفتن بسببهم؟ يعني لا تظنوا لا تكونوا يا إخوان إلى هذا الحد من السطحية في التفكير، القوم يعملون من وقت مبكر منذ أن بزغ فجر الإسلام وهم يعملون، ويكفيكم أن هذا الرفض الذي تشاهدونه ما هو إلا ديانة المجوس يراد أن يؤتى بها، ومن أراد أن ينظر إلى شيء من الدلائل في هذا فلينظر في كتاب ربحت الصحابة ولم أخسر للبيت لأخينا علي القضيب أو القضيبي، هو من الإخوة من أهل البحرين، كان شيعيا ثم أسلم. كان من الأسباب التي دفعته للإسلام عدة أشياء، لكن من أهمها أنه وجد في كتبهم حقدا على الإسلام وحقدا على العرب. فاللقب 47 من الألقاب التي أضفوها على المهدي المنتظر خسروا مجوس، كذا يعني يسمونه خسروا مجوس، هي بالفارسية معناها من يعيد ملك المجوس أو نحو أو عظيم المجوس. وش دخل المجوس ما دمتم الآن تقول الإسلام، فلماذا الآن يعني جعلتموه عظيم المجوس؟ يعني هو الذي يريد أن يعيد ديانة المجوس. هذه لفتت انتباهه، ثم وجد في كتبهم العبارات التي تدل على الحنق الشديد على العرب، بحيث إن هذا المهدي إذا خرج سيفني العرب، جنس العرب يعني، حتى ولو كان يمكن غير مسلمين، حتى ولو كانوا يمكن مثلهم شيعة ونحو ذلك. وهذا الذي يفسر هذه الرجعة من قبل بعض العرب الشيعة في العراق، والآن في إيران أيضا ظاهرة ملموسة جدا، وفيه هجرة إلى دول الخليج من قبلهم حينما يهتدون. لماذا؟ لأنهم وجدوا الفصل العنصري عند هؤلاء، عرفوا أنهم لا يريدون جنس العرب حتى ولو تشيعوا. فالمسألة يا إخوان مبيتة من قديم، وكانوا يبثون رجالاتهم في البلدان وفي الشوارع وفي كل مكان. أذكر في حديثنا مدينة العلم وعلي بابه، وهو أيضا من هذه الحديث التي بهذه الصفة، رويت من طرق متعددة. طبعا خرجت حديث الطير وحديث أنا مدينة العلم في مختصر المستدرك، وكتبت فيه يعني كتابة طويلة، يمكن لمن أراد أن يراجعها، ولماذا نحكم على هذا الحديث بهذا الحكم. لكن شيء بشيء يذكر، يعني حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب تهذيب الآثار وهو يورد طرق هذا الحديث، روى الحديث من طريق شيخ ثم قال وهذا الشيخ لا أعرفه. طيب ما تعرف شيخك الذي حدثت عنه؟ قال نعم لا أعرفه، لقيته في الطريق فحدثني بهذا الحديث. فانظروا كيف يبثون رجالاتهم وناس مجاهيل ولا يعرفون ويحدثون بهذه الأحاديث حتى أكثروا طرقها، لأنهم عرفوا أن هذا يؤثر على الناس. فكثرت طرق هذه الأحاديث بهذه الصفة التي جعلت بعض أهل العلم يحتار. فأبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك خرج هذين الحديثين في كتابه، لكن بطبيعة الحال هو ما وصل إلى تبييض مثل هذا الموضع، لعل هذا مما يعذر به أبو عبد الله الحاكم. لكن أصل المسألة يعني مثل هذه الأحاديث ينبغي أن لا ترد أصلا يعني حتى يجعلها في مسودته. فالشاهد أن هؤلاء القوم يعملون منذ قديم الدهر، فلا نظن قضية بهذه الصفة. لذلك قلت لكم اقلبوا القضية. فالشيخ الإسلام بن تيمية حينما تأتي مثل هذه الأحاديث التي لا يرويها إلا هؤلاء الهلكة، قال لو كان لهذا الحديث أصل صحيح أو حسن لوجدناه. فاجتماع هؤلاء الهلكة على رواية هذه الطرق هذا يدل على أنه مما عملته أيديهم. كل ما أدمن طالب العلم من النظر في الأحاديث والأسانيد وأقاويل الأئمة وتعليلهم للأحاديث، كلما اتضحت أمامه الصورة أكثر وأكثر، وعرف كيف تنقد هذه الأسانيد، وليس من أمضى 50 أو 60 سنة من العمر في خدمة هذا العلم كطالب علم يأتي ويتلقى هذا من كتاب أو في بعض الدورات العلمية. لا، البون شاسع، لا بد يا إخوان من طول الممارسة حتى يتشرب طالب العلم بهذه الأحاديث. القول بأن بلاغات مالك معضلات لا يتعارض مع القول بأن المعضل يكون من وسط السند؟ كلام جيد، يعني سؤال جيد من الأخ. تقول إن المعضل في الأصل أنه يكون من وسط السند، لكن بعض أهل العلم يحكمون على الانقطاع إذا كان من الأعلى أو من الأسفل باثنين أو أكثر، يحكمون عليه بأنه أيضا معضل، فيقولون إن المعضل يجتمع في بعض صوره مع المعلق ومع المرسل، فإن كان من الأعلى فيكون مرسلا ويكون معضلا في آن واحد، وإن كان من الأدنى فيكون معلقا ومعضلا في آن واحد. سمعت أنه إذا كان في الحديث لفظ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو ضعيف، فهل هذا صحيح؟ تحتاج مراجعة، يعني فيما يبدو لي أن هناك بعض الأحاديث التي ورد فيها لفظ وما تأخر وأنها مما صح، ولكن تحتاج إلى تثبت. فعلى كل حال لعلي إن شاء الله تعالى أنظر فيه ونجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس غد، حتى لا أطيل عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.